بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنسعد أيها الإخوان بلقائنا بكم في هذه الدورة العلمية المباركة، دورة الإمام العلامة عبد الحميد ابن باديس رحمه الله عز وجل وغفر له، بدائرة الأخضرية ولاية البويرة تحت شعار أمن الجزائر أمن لنا، من تنظيم جمعية شباب الخير، وذلك ابتداء من يوم الخميس 27 من شهر نوفمبر 2014 الموافق للخامس من شهر صفر 1436 هجرية إلى غاية 29 من شهر نوفمبر 2014 الموافق للسابع من شهر صفر عام 1436 للهجرة، وذلك بمعدل محاضرتين في اليوم، الأولى بعد صلاة الظهر والثانية بعد صلاة العصر، بمشاركة ثلة من مشايخنا الأفاضل حفظهم الله عز وجل، وهم الشيخ الفاضل ياسين شوشار إمام خطيب بمسجد سيدي موسى بالجزائر العاصمة، والشيخ عباس ولد عمر إمام خطيب مسجد السويدانية بالجزائر العاصمة، والشيخ عز الدين رمضاني إمام خطيب مسجد عين النعجة بالجزائر العاصمة، والشيخ لزهر سنيقرة إمام خطيب مسجد القدس بالمحمدية بالجزائر العاصمة، والشيخ الكبير الوالد عبد الغني عويسات غني عن التعريف فيما بيننا حفظ الله عز وجل الجميع ووفقهم لما يحبه ويرضاه. وانطلاقا يا إخوان من حديثي لا يشكر الله من لا يشكر الناس، نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إقامة هذه الدورة العلمية وأعان على إقامتها من قريب أو من بعيد. وعلى رأس هؤلاء المشكورين السلطات المدنية لدائرة الأخضرية ممثلة في رئيس الدائرة وكذلك رئيس البلدية، جزاهم الله عز وجل خيرا على تعاونهم ووفقنا وإياهم لكل خير، وكذا السلطات العسكرية وعلى رأسهم قائد مجموعة الدرك الوطني ورئيس أمن الدائرة وقائد الوحدة العسكرية كذلك لدائرة الأخضرية. كما نخص بالشكر أيضا يا إخوان جمعية شباب الخير وأعضائها الناشطين الذين بذلوا جهودا جبارة جزاهم الله خيرا، يشكرون عليها في تنظيم هذه الدورة. والشكر كذلك مع الدعاء موصول لمشايخنا الأفاضل الكرام الذين لبوا دعوتنا واستجابوا لمطلبنا وشاركونا في هذا الخير العظيم. ونصل الشكر كذلك لجميع إخواننا الحاضرين، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياهم وأن يجعلنا وإياهم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ونذكر أنفسنا وجميع إخواننا بهذه النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها علينا بإقامة هذه الدورة، فنشكر الله عز وجل على ذلك، ونسأله أن يعم بهذه المجالس العلمية الخير والنفع. ونعلم الإخوان أنه يعني ماذا سيكون هناك تكريم لبعض الطلبة النجبة من حفظة القرآن الكريم تشجيعا لهم على الجد والاجتهاد في العلم والعمل. وفق الله عز وجل الجميع لما يحبه ويرضاه. ومع المحاضرة الأولى لشيخنا الفاضل الشيخ ياسين ششار حفظه الله عز وجل في التعليق بما يفتح الله عز وجل به عليه على حديث حذيفة في التحذير من الفتن، فإليه الكلمة مشكورا منا إن شاء الله عز وجل ومأجورا من ربنا عز وجل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء نتقدم بالشكر الجزيل إلى من له الفضل بعد الله سبحانه تبارك وتعالى في حصول هذا اللقاء مع أبناء هذه المنطقة الطيبة التي نسأل الله تعالى أن يحفظها وسكانها وأن يوفق الجميع لما فيه مصلحة هذا الدين ثم مصلحة هذا البلد العزيز. نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من له دور في حصول هذا اللقاء، ونخص بالذكر منهم المسؤول على هذه الدائرة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه وأن يسدده لما فيه الخير، وكذا إلى المسؤول على هذه البلدية والذي نسأل الله تبارك وتعالى سبحانه بفضله ومنه وكرمه وبأسمائه وصفاته أن يعلي قدره وأن ييسر أموره. وهكذا نتقدم بالشكر الجزيل إلى الجهات الأمنية، السلطات الأمنية، لما لهم من دور فعال في حصول هذه اللقاءات، والأمة بحاجة ماسة وبخاصة في هذه الأزمان إلى هذه اللقاءات، والتي فيها ربط الناس بالدين الحنيف وجمع الناس مع ولاتهم في سفينة السنة، في قال عنها أنس بن مالك بن أنس: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. نحن بحاجة ماسة إلى تهيئة هذه اللقاءات وحصول هذه الاجتماعات التي بها نرد سهام المغرضين التي تطال جسد هذه الأمة في كل وقت وحين، فهي مناهج تكفيرية ومناهج أهل الضلال والانحراف كالروافض وغيره تطالوا جسد هذه الأمة. والمقصود أحسن الله إليكم العمل على تحطيم أصول هذه الأمة، والعمل على صرف هذه الأمة عن معينها الصار ومنبعها الروي. سهام توجه إلى جسد هذه الأمة حتى أحسن الله إليكم تفسد عليه، أي على هذه الأمة، عقيدتها، ولتفسد على هذه الأمة منهاجها، ولتفسد على هذه الأمة تلك الصلة التي هي بين الرعية والراعي. فإذا فسدت هذه العلاقات صار الناس إلى الفوضى والشر العظيم أحسن الله إليك. نحن بحاجة ماسة في هذه الأزمان إلى أن تنتظم أمورنا وأن تجتمع كلمتنا حكاما ومحكومين على هذا الأصل العظيم، على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وعلى منهاج الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قنوات كثيرة وكلمات وكتب مؤلفة عظيم، كلها في تكفير الولاة، كلها في حمل الرعية على الخروج على ولاة أمورها، وكلها في تسوير الشعوب والأمم على ولاتها. ما الغرض من ذلك؟ أن يحصل في جزائرنا الذي ذاق الويلات وذاق الشر العظيم من جراء خروج فئة من أمتنا على ولاتها، فحملوا السلاح وسفكوا دماء الأبرياء. فنسأل الله تعالى أن يطهر أمتنا وهذه الأمة العظيمة من هذه السهام المسمومة ومن هؤلاء المغرضين والمبطلين. قلت ولهذا نشكر لهذه الجهات تيسيرها وتذليلها لحصول هذه اللقاءات التي نعتقد أنها مباركة، لأنها تمثل صمام الأمان لهذه الأمة من مغبة الانحراف على منبعها النقي ومعينها الصافي أحسن الله إليه. قنوات تبث شرا وسما، تبث ضلالا وانحرافا. من الذي يعصمنا من ذلك؟ والرجوع إلى الله عز وجل. الذي يعصمنا من ذلك هو حصول هذه اللقاءات التذكيرية التي تذكر بالأصل العظيم الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة، التي تذكر بما ينبغي أن نكون عليه من دين، والتي تذكر بما ينبغي أن نكون عليه من اجتماع ووحدة كلمة بين الحكام والمحكومين، وبذلك السلامة والنجاة لأممنا أحسن الله إليكم. الفتن كثيرة، الفتن كثيرة تنتظم في أصلين، في فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وفتنة الشبهات أعظم وأخطر من فتنة الشهوات، ففتنة الشهوات تنحصر في فعل تلك المخالفات الشرعية التي توجب الفسق والتي توجب الشر لهذه الأمة، كوجود الزنا والخمر وغيرها من المخالفات الشرعية التي تميل النفس إلى مقارفتها وتعاطيه. وفتنة الشبهات تكمن أصالة في تحريف المعنى الأصيل الذي جاء به الكتاب والسنة، الذي يدل أصالة على انحراف الناس عن هذا المنبع الروي والمعين الصافي. فتنة الشبهات تقتصر أحسن الله إليكم في هذا الجانب من تكدير المعاني وإفساد الشرع الحنيف أحسن الله إليكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رسم لهذه الأمة سبيل النجاة ورسم الخط المستقيم، جعل عن جنابتي الصراط سبلا دقيقة رقيقة كثيرة الالتواء. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا يدلك على ما فيه خيرك وصلاحك. تأمل، يقول عليه الصلاة والسلام أبو مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما. هذا الخط المستقيم هو سبيل نجاتي، هذا الخط المستقيم هو الذي ينبغي أن نكون عليه جميعا حكاما ومحكومين للنجاة من سهام المغرضين وشراك المبطلين أحسن الله إليك. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرسم لهذه الأمة خطوطا تنحرف عن هذا السبيل، فجعل عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا، فقال هذا سبيل الله وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. هذه السبل هي سبل الشهوات وسبل الشبهات أحسن الله إليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة من مغبة مخالفة الشرع والانحراف عنه، وبين أن عاقبة ذلك هو الخسران المبين والضلال العظيم. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يأمر هذه الأمة أن ترجع إلى في دينها إلى السنة وإلى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ورثه هذه الأمة، فقال كما في حديث العرباض بن سارية، قال العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، فكانت وصيته صلى الله عليه وسلم تلك الوصية الخالدة التي من طبقها سلم، وكل أمة طبقتها سلمت من الأعادي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن رجل حبشي، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم رجل حبشي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم وصف العلاج لهذه الأمة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلال. وصدق صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يرسم لك سبيل النجاة والأمن والأمان بمثل هذه الوصايا الطيبة. فهو إذ يأمرك بتقوى الله بلزوم أمره واجتناب نهيه، يأمرك بأن تسمع وتطيع لولاة الأمور فيما فيه طاعة للرب الكريم ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي السمع والطاعة نجاة لهذه الأمة وسلامة لها من المفاوز والمهالك. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يثبتك على القاعدة العظيمة سنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد. ذكر هذا صلى الله عليه وسلم بعد أن بيّن أن هذه الأمة سيحصل فيها الافتراق والاختلاف، ثم أشار إلى العلاج والدواء النافع لهذه المعضلة والمشكلة التي ستحصل بعده عليه الصلاة والسلام. ها قد حصل الافتراق والاختلاف، نرجع إلى ماذا؟ إلى علاج النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الدواء الذي وصف صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. وفي حديث الافتراق قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، في لفظ قال الجماعة وفي لفظ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تأمل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهو صلى الله عليه وسلم في كل بيان ما يذكر الداء إلا ويذكر عقبه الدواء صلى الله عليه وسلم، كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الآتي والذي فيه من الدرر العظام والمنافع الكثيرة ما الله تعالى سبحانه به عليم. ذكر العلماء من هذا الحديث فوائد كثيرة ودرر نافعة، نقتصر على بعضها في بيان ذلك أحسن الله إليه. حديث حذيفة بن اليمان الذي في البخاري ومسلم، ولفظ البخاري قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت يا رسول الله فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. فقلت: وما دخن؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. تأمل. ثم قال حذيفة: صفهم لنا يا رسول الله. قال: من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. الله أكبر. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزم تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى تلقى ربك على ذلك. حديث عظيم مبارك كريم، يرسم لك فيه النبي صلى الله عليه وسلم سبب الهلاك، ويبين لك صلى الله عليه وسلم معالم النجاة من خلاله عليه الصلاة والسلام. عبارات وجيزة لكنها تحمل معاني هذا الدين. فسلامة الناس بتمسكهم بالكتاب والسنة وفهم السالفين، وضلال الناس وانحرافهم إنما يكون بالابتعاد عن هذا المعين الصافي والمنبع الروي، بابتعادهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكذا صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. حذيفة كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحفظ الصحابة لأحاديث الفتن، وهذا الحديث من جملة تلك الأحاديث التي نقلها لك رضي الله عنه وأرضاه. من شدة حرصه على إدراك الحق ولزومه، وعلى إدراك السلامة ولزومها، فالناس أي الصحابة الكرام كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور بها يكون الدين، وعن أمور بها يكون التمسك بالدين، وعن أمور تمثل السلامة لهم أحسن الله إليكم. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، لماذا؟ لأنهم أدركوا الشر وعرفوه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فلما عرفوا الشر من الشرك والمخالفات الشرعية، وحباهم الله عز وجل بهذه الرسالة العظيمة، وحباهم الله تعالى بهذا الشرع الحنيف، تنورت بصائرهم فأدركوا الشر، وما عليهم الآن إلا أن يعرفوا هذا الخير. فكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عما به سلامة عقيدتهم، وعما به سلامة عباداتهم، وهكذا أحسن الله إليكم. وحذيفة رضي الله عنه وأرضاه كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن جزء من جزئيات هذا الدين، وعن طرف من أطراف هذا الدين. لا يتم الدين إلا بمعرفته واجتنابه أحسن الله إليكم. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير صلى الله عليه وسلم، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، أن يدركني أنا ومن معي، أن يدركني أنا وأمة النبي صلى الله عليه وسلم. فحرصه على معرفة مواقع الشر ليجتنب ذلك من أعظم ما ينبغي العلم به، وبخاصة في هذه الأزمان، وبخاصة في زمن الشرور والمتكاثرة والخطوب العظام. والشاعر يقول: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فحاجة المسلم متأكدة إلى إدراك معالم الشر لاجتنابها، حتى لا يقع في براثينها، حتى لا يقع في شراكها أحسن الله إليكم. فمن تعلم مسائل الشر ليجتنبها حصل له الخير أحسن الله إليكم. النقطة الأولى في هذا الحديث المبارك العظيم مع هذه الضميمة، وهي قوله: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير صلى الله عليه وسلم، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلزاما على كل ذي بصيرة أن يستفرغ وسعه وأن يبذل جهده في تعلم مسائل هذا الدين. وهذه الفائدة تظهر لك قيمة العلم الشرعي الذي يوصلك إلى الله عز وجل. ففرق بين العالم والجاهل، وفرق بين العالم العابد ومجرد العابد أحسن الله إليكم. فالعالم يعبد ربه سبحانه على بصيرة، والعالم هو الذي يعمل على تجنيب نفسه وهذه الأمة الويلات والزلات أحسن الله إليكم. ودنيا الناس اليوم صار الناس فيها إلى شقين: شق يتبع في أمره كل ناعق، فحيثما وجه الناعق توجه الناس، ولو على حساب سفك الدماء وحصول الفساد في أممهم وأمتهم. وقسم لا يتبعون إلا العالم وتوجيهه، فسلمت أمورهم وانتظمت حياتهم بتوجيه الأكابر والعلماء أحسن الله إليكم، وانظروا يا رعاكم الله، صار الناس إلى توجيه الخوارج فسفكوا الدماء وثاروا على الولاة وشنعوا عليهم حتى اضطربت أمورهم وحياتهم أحسن الله إليكم. وصنف وهو الثاني وهو أنتم أحسن الله إليكم، انسجمت أمورهم مع ولاة أمورهم، وليس ثمة أحد يسلم من الخطأ أو المعصية أو أن يحصل منه شر أو ظلم، فكلنا ذو خطأ، لكن نتعامل مع هذه الأخطاء كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، نتعامل مع أخطاء الولاة وما كان منهم كما علم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وتعليمه سوف تلقون بعدي أثرا. وأشياء تنكرونها، قالوا ما المخرج من ذلك يا رسول الله؟ قال تؤدون الحق الذي لكم وتسألون الله الذي عليكم، توجيه نبوي عظيم، سبحان ربي العظيم، لا يوجهك بهذا التوجيه إلا العلماء، ولا يرشد إلى هذا التعليم إلا الأماجد والأكابر من العلماء أحسن الله إليكم. انظر إلى توجيه الخوارج، انظر إلى أهل التكفير، انظر إلى أهل التثوير على ولاة الأمور، ينصحون بخلاف ما نصح النبي صلى الله عليه وسلم، ويوجهون بخلاف ما وجه به النبي صلى الله عليه وسلم، وتوجيهه صلى الله عليه وسلم هو الدواء من المشكلات والدواء للمعضلات والدواء والسلامة لهذه الأمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم سوف تلقون بعدي أثرة، المقصود بالأثرة يحصل ظلم وأخذ للخيرات وسلب للأمور، لكن بما أشر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم سوف تلقون بعدي أثرة، الأثرة يدركها عامة الناس عالمهم وجاهلهم. وأشياء تنكرونها، من الذي ينكر؟ هو العالم. أشياء قد تخالف الشرع الحنيف، أشياء قد تكون على غير ما علم وجاء به الشرع الحنيف، ومع ذلك أشياء تنكرونها، ينكرها العلماء على أنها ليست على ما كان عليه العمل في الزمن الأول وعلى غير ما كان عليه التوجيه النبوي، ومع ذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما به سلامة هذه الأمة، فقال صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي لكم، أي إذا أمرك الوالي والسلطان والحاكم بما فيه طاعة للرب الكريم فالسمع والطاعة لولاة الأمور، وإذا أمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وكل ذلك يوجب أن ننتظم جميعا في سيرنا إلى الله عز وجل في سفينة السنة، كما أخبرناك أحسن الله إليك من كلام مالك المبجل رحمه الله تعالى، السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك والعياذ بالله. إذن هذه هي الوصية الأولى التي فيها العناية بالعلم النافع الذي يوصلك إلى الله عز وجل، وأحق الناس بهذا الخير وأحق الناس بهذا المشعل العظيم هم العلماء الذين اقتبسوا لهم من النبي صلى الله عليه وسلم علما نافعا، وهم ورثة الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم النافع، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، الله أكبر، بخلاف من زاغ عن الجادة وتنكب الصراط وسلك سبيل الخوارج وغيرهم من الفرق الضالة المنحرفة عن أصل هذا الدين، والتي هي إلى الآن تثور المحكومين على حكامهم في سائر الديار الإسلامية. نسأل الله السلامة والعافية وأن يجنب أمتنا هذه المخازي وهذه الشرور. الوقفة الثانية مع مسألة مهمة جدا، وهي أن العبد وجب عليه أن يخاف على نفسه وأن لا يأمن على نفسه من الشرور وأن لا يرضى أحسن الله إليكم بما هو عليه من حال. ما ينبغي للواحد منا أن يقول أنا الحمد لله على الخير والهداية، بل لا بد أن يستفرغ جهده ووسعه في إدراك هذا الدين وتعلم أحكامه وتعلم ما به الانحراف عن الجادة والصواب، ولا بد على المؤمن أن يستفرغ جهده في تمتين الصلة بخالقه وبارئه وكثرة التوسل إلى الله عز وجل ليثبتك أيها الكريم على هذا المنهج العظيم. الشبهات خطافة كما قال العلماء، قد يظن الإنسان أنه بلغ المنزلة وصار على الجادة وهو متبع للعلماء في توجيههم وهو ملازم للكتاب والسنة وفهم السالفين، لكن تأتي الشبه تلو الشبه تعرض عليك عودا عودا أحسن الله إليك حتى تستحسنها وتجتنب أو تميل وتحيد عن جادة الصواب بها صلى الله عليه وسلم. فسل ربك دوام التثبيت على منهاج الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وابذل قصارى جهدك لتكون مع العلماء في توجيههم وإدراك هذا الخير منهم أحسن الله عليك. وكم من طالب علم أحسن الله عليك ظن أنه قد بلغ المنزلة وصار مغرورا بما وصل إليه من مكانه، ثم صار ينصرف عن توجيه العلماء وصار يرى لنفسه الاستقلالية في فهم النصوص الشرعية وفي إدراك ما به صلاح هذه الأمة، استحسن منهج الخوارج وضل وانحرف، نسأل الله السلامة والعافية. والنماذج في ذلك كثيرة أحسن الله لي، والنماذج في ذلك أكثر من أن تحصى. وهذا عبد الرحمن الملجم الذي كان ينصح عمر بن الخطاب بأن يقرأ في المسجد القرآن العظيم ويعلم الناس، حصل له الانحراف الاغترار وإساءة الظن بالعلماء توجب ذلك أحسن الله ليك، انحرف عن منهج الحق وصار إلى منهج الخوارج، وقتل من قتل من خير خير الخلق عند الله عز وجل في ذاك الزمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه سبحان ربي العظيم، بل يرى أن التقرب بدمه إلى الله قربة سبحان الله. وهؤلاء اليوم على شاكلة أولئك، إذا قتل المسلم والشرطية والداركي والعسكري وكذا يرى أن ذلك من أعظم القربات إلى الرب الكريم سبحانه. نعوذ بالله من منهج الخوارج، ونسأل الله تعالى أن يسلمنا دائما وأبدا في أفهامنا وفيما نحن عليه أحسن الله إليكم. إذن هذه الضميمة الثانية التي لا بد منها أحسن الله إليكم. أما عن الوقفة الثالثة فهي في قوله إنا كنا في جاهلية وشر، انظر إلى هذا الاعتراف، كنا أذل الناس وأحقر الناس وأنذل الناس وأسوأ أسفل الناس، متى صرنا أعزة؟ بهذا الإسلام الذي جاءنا به النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. إنا كنا في جاهلية وشر، وأعظم أوصاف السوء وأعظم الألقاب الموجبة للذل والمهانة الشر والجهل، فهي من العبارات الجامعة للشر كله. إنا كنا في جاهلية وشر، على الرغم من أنه كان فيهم بعض خصال الخير، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، لكن هذا لا يكفي. تأمل وجود بعض هذه الأمور التي هي من الخير لا يكفي في صلاح المجتمع، بل لا بد أن يكون في الأمة أصل الدين وهو توحيد رب العالمين، ولا بد أن يكون في الأمة منهج الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون في الأمة الاتباع للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالجملة الأولى وهو أن نكون على توحيد الرب الكريم مانعة إيانا من الشرك به سبحانه تبارك وتعالى، والجملة الثالثة مانعة لنا الثانية والثالثة تمنعنا من الابتداع والإحداث في الدين ما لم يكن منه أحسن الله إليكم. فجماع الدين في هذين وفي هذه الكلمات الثلاثة أحسن الله إليكم. إذن لك أن تتأمل إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بماذا؟ بهذا الخير، الله أكبر. وهذا يبعثك أولا على أن تحمد الله تعالى على أن سلمك من كل الشرور، وأن سلمك من الابتداع في الدين، وأن سلمك من معصية رب العالمين. كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الإسلام يبعثك إلى شكر المنعم سبحانه تبارك وتعالى على ما أولى به من النعم الكثيرة والآلاء الجسيمة. ولهذا انظر إلى صدق هذا التعبير من الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه لما حباهم الله عز وجل بهذا الإسلام، يقول إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله، الله أكبر. رواه الحاكم ووافقه الذهبي في تصحيحه، وقال الألباني رحمه الله تعالى وهو كما قال أثر من خير الآثار التي تجلي لك هذه الحقائق. كنا في جاهلية وشر، إن كنا من أذل الناس وأحقر الناس، تأمل، وأسقط الناس بين أمتين عظيمتين من الأمم، الفرس والروم، تأمل. فلما جاءهم الله، فلما أرسل الله تعالى نبيه فجاءهم هذا الخير العظيم، صاروا ماذا؟ سادة الناس وأفضل الناس وأحسن الناس، صارت لهم السيادة والعز والسناء، أحسن الله إليكم. ولا بد على الإنسان أن يتأمل في قوله جاءنا الله بهذا الخير، اللي هو التوحيد، اللي هو ترك البدع ولزوم ما جاء به النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم، والشر، كل الشر في الإشراك به سبحانه والابتداع في دينه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا بد على المسلم أن يقارن بين هذه المخالفات وما توجبها من شرور عظام، وبين هذا الإسلام الذي حبان الله به سبحانه تبارك وتعالى. واسمع إلى هذه الكلمة التي هي من معين سلف هذه الأمة، أخذها بعض رجالات جمعية العلماء المسلمين ليدل بذلك على خير ما كانوا عليه رحمهم الله تعالى. يقول الشيخ مبارك النيلي رحمه الله تعالى: إن كنت باحثا عن علل انحطاط الأمم فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب وسفه الأحلام وفساد الأخلاق، ولن تجد كهذه النقائص أضر بالاتحاد وأذر للفوضى وأذل للشعوب. وإن كنت باحثا عن أسباب الرقي فلن تجد كالتوحيد أطهر للقلوب وأرشد للعقول وأقوم للأخلاق، ولن تجد كهذه الأسس أحفظ للحياة وأضمن للسيادة وأقوى على حمل منال المدنية الطاهرة. وإن نظرة في حياة العرب قبل البعثة لتؤيد ما أضفناه إلى الشرك من علل ونتائج، وإن وقفة على حياتهم بعد البعثة تبعث على التصديق بما أنطناه بالتوحيد من أسباب وثمرات، وإن تلك النظرة وهذه الوقفة لمفتاحان لسر حياة المسلمين بعد عصر النبوة. وكل من قارن بين حياتنا اليوم وحياة جيراننا من غير أمتنا وملتنا استيقن أن وسائل الشرك قد وجدت في المسلمين منذ أمد، وأن نتائجه قد ظهرت عليهم، فلا يخفى، لا تخفى على كل أحد. مقارنة مباركة طيبة تدلك وتفيدك على أن الإنسان عليه أن يجتنب أصل الشر وهو الشرك بالله عز وجل، وأن يحمد الله تعالى على نعمة الإسلام، فيصون العبد إيمانه وإسلامه من كل ما يخدشه، أحسن الله إليكم. الوقفة الخامسة، وهي التي في قوله رضي الله عنه وفي جوابه صلى الله عليه وسلم، قال حذيفة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ لما جاء هذا الخير هل ثمة بعده شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهذا يفيدك على أن الجيل الأول والرعيل الأول هو أفضل الخلق على الإطلاق بعد أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. ويكفي في بيان ذلك ما قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد أفضل قلوب العباد، فابتعثه بوحيه وأرسله برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه أفضل قلوب العباد، قال: فجعلهم وزراء نبيه، أي صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرون الفاضلة الخيرة، أحسن الله إليكم. وحصره صلى الله عليه وسلم للخيرية في هذه القرون لا يمنع من وجود الخير هكذا متناثرا في أمته، لأن الخير لا ينقطع في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير، فأعظم الخير في عصر الصحابة ثم في من بعدهم ثم في من بعدهم، أحسن الله إليكم، لصلتهم بماذا؟ وقرب عهدهم بالصحابة. لكن المقصود أصالة ليس هو مجرد القرب في الزمن، وإنما المقصود هو موافقة ما كان عليه الأخيار من توحيد وعقيدة ودين أحسن الله لي. ولهذا معنى الاتباع أن نكون على ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، أن نكون على منهاجهم وطريقة في فهمهم للتوحيد والعقيدة ومسائل المنهج وكذا في العبادة والأخلاق والسلوك وهكذا أحسن الله لي، أن نكون على طريقتهم. فإذا كنت على طريقتهم وترسمت خطاهم فزت بكل خير إن شاء الله، وحق إن شاء الله لك أن تكون من أتباع سلف هذه الأمة صدقا وعدلا. إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال نعم، يعني يوجد الشر بعد هذا الخير. فتوجه حذيفة رضي الله عنه بسؤال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. وهذا فيه إفادة أن الخير والشر يتصارعان إلى قيام الساعة، وأن هذه سنة كونية لا بد أن تحصل. ولهذا المسلم إذا وجد أن الصولة والجولة لأهل الباطل ما ينبغي له أن يلحقه الأسى والضير، بل ينبغي أن يتقوى. لماذا؟ بالتفقه في الدين والرجوع إلى الأئمة والعلماء البارزين، وأن يمتن صلته بهؤلاء الأماجد، وأن يثبت إخوانه على ذلك، فإن الجولة حتما لا محالة ستكون لأتباع الحق إن شاء الله تبارك وتعالى. وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. سبحان الله، خير فيه دخل، سبحان ربي العظيم. سترجع الأمة إلى شيء من هذا الخير، لكنه خير مكدر بماذا؟ بشيء يحول دون تمكن العبد من الرؤية الصحيحة إلا بعد استفراغ الجهد أحسن الله لي. كما لو كنت تسير في طريق يملأه الضباب، تحتاج إلى إنارة، تحتاج إلى دقة في قيادة السيارة، وتحتاج قبل ذلك كله إلى لطف الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى الذي يسلمك في كل وقت وحين. هكذا أحسن الله لي، إذا اختلطت الأمور وصار الدخل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ستكون للعامة، سيكون لها ضعف في إبصار الحق وإدراكه. لماذا أحسن الله إليك؟ لوجود من يشوش ويلبس. أحسن الله إليك، سبحان ربي العظيم، يشوش ويلبس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة وما دخنه، خير فيه دخن، ما دخنه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة. ليس العدو هنا هو اليهودي ولا النصراني، وإنما العدو كما سيأتي من بني جدتنا، قوم يدعون إلى الإسلام، يدعون إلى سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، وإلى أن نكون على ما كان عليه من هدي ودين، لكن يسلكون في ذلك غير هدي النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. يقول قال الله، قال الرسول، يدعوك إلى تحكيم الشرع، إلى تحكيم قول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، يدعوك إلى الرجوع إلى المنبع الصافي والمنهج المبارك الطيب، لكن يسلك في ذلك غير سبيل المؤمنين. قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وانظر كيف جمع الله في هذه الآية بين مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين، ليظهر لك أحسن الله إليك أنها ضميمة لا بد منها. قد يقول القائل يكفي أن الإنسان إذا شاق النبي صلى الله عليه وسلم انحرف، نقول نعم، لكن هذه الضميمة لم يذكرها الله تعالى اعتباطا، وإنما لبيان أن من شاق الرسول فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، وأن من اتبع غير سبيلهم فقد شاق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر بصمام الأمان عند الاختلاف والافتراق، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فالدخن يكمن في وجود طائفة من الناس، الخوارج اليوم، الشيعة الروافض مثلا، ألا يقولون قال الله قال الرسول؟ الخوارج الذين يثورون الأمة على الولاة ويحرضون من على المنابر ويشهرون بالأئمة والولاة، ألا يقولون قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بلى يقولون، ومع ذلك اختاروا لأنفسهم طريقا غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فتنكبوا بذلك الصراط. ويكفي في ذلك، أي بوجود ذلك، أن نحذر من منهاجهم، فهم أخطر على هذه الأمة أحسن الله ليكم من غيرهم. إذن قال قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، دعاة إلى الإسلام لكن اختاروا طريقا مبتدعا، طريقا حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. ولهذا تأمل، يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنة، لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير من هؤلاء المبطلين والمضلين بهذه النصوص العامة فحسب، هذا النص عام فيه التحذير من كل مبتدع، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فصل كما فصلت سنته في مواقف كثيرة في التحذير من طائفة من هذه الأمة أحسن الله إليكم. حذر من الخوارج فقال صلى الله عليه وسلم، تأمل، يحقر أحدكم من الصحابة صلاته مع صلاتهم، صيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، حظهم من الإسلام كحظ السهم من الرمية أحسن الله إليك. لكن تأمل، من تأمل في منهج الخوارج اليوم ما الذي سيجده؟ يقول الله هؤلاء أحسن عباده طاعه قربه. ولأجل ذلك لما مثل النبي صلى الله عليه وسلم مثل بمنهج الوسطية والاعتدال الذي كان عليه الصحابة وبين منهج هؤلاء الغلاة فذمه عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال كلاب أهل النار، ولهذا بين كما في حديث هو شعار لهؤلاء في كل وقت وحين، فقال يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. سلمت اليهود والنصارى من منهج الخوارج وتقتيلهم، وصار أبناؤنا يقتلون وتسبى نساؤهم ويحطم اقتصادهم ويكفر أئمتهم وعلماؤهم وحكامهم، سبحان ربي العظيم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، نسأل الله السلامة والعافية. وذم صلى الله عليه وسلم في بيانه طائفة ستظهر في هذه الأمة وهم القدرية، فبين أنهم مجوس هذه الأمة، وحذر من الدجال الذي سيظهر في هذه الأمة، فتحذيره صلى الله عليه وسلم كان بنصوص عامة وكان بنصوص خاصة صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال حذيفة وهل بعد ذلك الخير الذي فيه دخن شر؟ قال نعم، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. تأمل، يقول دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ما يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بالذات عن اليهود والنصارى، بل هم من بني جلدتكم كما جاء الوصف، يتكلمون بألسنتكم ومن بني جلدتكم، سبحان ربي العظيم. إذن من الذي أخبر بهذا؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن الإنسان لا يتعجب من أمارات ودلالات هذا الحديث على صدق نبوته عليه الصلاة والسلام. لو غير النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا لقلنا يكذب، استحيل أن يكون هذا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، بل العداء والحملة الشعواء إنما هي من أعدائنا من اليهود والنصارى وغيرهم. لكن الذي أخبرك هو الصادق المصدوق الذي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والذي أخبرك به صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح سيكون حتما لا محالة، يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. إذن قال قوم يهدون بغير هدي، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيه. ثم قال صفهم لنا يا رسول الله، قال من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ليس ثمة، ليس هو يهودي ولا نصراني، لا يتكلم بالإنجليزية ولا بالفرنسية، وإنما يلبس لباسك ويتسمى بأسماء المسلمين ويقول قال الله قال الرسول، لكنهم دعاة على أبواب جهنم. الشيعة الروافض يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم زنادقة بذلك، لأن تكفيرهم للصحابة المقصود به إلغاء هذا الأصل العظيم الذي به فهم الدين وإبطال دلالات الكتاب والسنة أحسن الله إليكم. تكفير الصحابة الذين هم خيرة الخلق بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تكفيرهم ضلال وانحراف وكفر وزندقة. لماذا؟ لأن هؤلاء ما عمدوا إلى تكفيرهم إلا لإبطال هذا الدين والعمل بهذا الإسلام على ما يتوافق مع مزاجهم أحسن الله إليكم، وهذا مرفوض شرعا أحسن الله إليكم. إذا نرجع فنقول من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. القاديانية الذين ادعوا أن ثمة نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ربه ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ورسالته هي الخاتمة، والقرآن هو الخاتم لسائر الرسالات أحسن الله إليك. والظهور إنما سيكون لهذا الدين أحسن الله إليكم ولو بعد حين. إذن التمسك التمسك بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والترك الترك لهذه المحدثات والبدع والمخالفات الشرعية أحسن الله إليكم، والتحذير التحذير من هؤلاء المبطلين والمغرضين في كل وقت وحين من رؤوسهم ورؤوس الضلالة والبدع والانحراف أحسن الله إليكم، ومن تلك القنوات الهدامة التي تبث صنما وشرا باسم الإسلام، والإسلام من ذلك بريء. لنحفظ أمتنا الجزائر وغيرها من أمة الإسلام أحسن الله إليكم، وتبقى علاقاتنا مع أمتنا ولاتنا محفوظة، ونسير بذلك إلى الخير العظيم. ولهذا من تأمل في تثوير الخوارج وجد أنه مناقض للكتاب والسنة وفهم الصحابة وفهم العلماء، حتى قال ابن تيمية رحمه الله عبارة طيبة مباركة، قال: سلطان غشوم خير من فتنة تدوم. طبقوها على واقعك، يوجد السلطان ولو كان ظالما ولو حصل منه ما يحصل، خير من أن تبقى الأمة من غير وال يسوس أمرها فتحصل الفتن. وانظروا إلى ديار المسلمين، والعامة عندنا لهم عبارة مماثلة لهذا، يقولوا سلطان جائر ولا بلاد هاملة، خير من أن تبقى البلاد فوضى ليس ثمة من يحفظ أمنها ويسوسها أحسن الله إليكم. ولهذا منهج السلف هو المنهج المبارك الطيب الذي يستنبط ويأخذ أساسه ويرتكز أساسا على فهم الكتاب والسنة وفهم السالفين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم الآن يرشدك بعد طلب الوصية والنصيحة من حذيفة إلى العلاج النافع. ما هو علاجه؟ ما هو توجيهه صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا رسول الله، أرأيت إن حصل هذا في الأمة؟ أرأيت إن أدركني ذلك؟ وجدت هذه الفتن ورؤوس الضلال والانحراف في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أصنع؟ قال: عليك بجماعة المسلمين وإمامهم. تأمل، جماعة والإمام. ولهذا لا اجتماع إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة. بهذا تنتظم الأمور. لا اجتماع، لا يحصل الاجتماع إلا بوجود جماعة. ولذلك الشيء الثاني، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بطاعة. وهذا الأساس الذي دل عليه الفحول من العلماء، بل أخذ من فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. فهذا أحد الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، هو تميم الداري رضي الله عنه، في زمن عمر لما تطاول الناس في بنيانهم قال: يا معشر العلي، بالأرض الأرض. ثم قال: إنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. المقصود بالجماعة هنا أحسن الله إليكم هي الجماعة المنتظمة مع الإمام، والتي بالانضمام إليها يمتنع الإنسان من الزيغ والانحراف والضلال. والمقصود بالجماعة هنا كذلك ليس المقصود بها كثرتها وعظم أمرها، بل المقصود فيها الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، كما نطق بذلك ابن مسعود وغيره من السلف. بل وورد عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى يقول: أسلك سبيل الهدى ولا يضرك قلة السالكين، ولا تسلك سبل الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. فالحق أو الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك أحسن الله إليك. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، فسماه الله تعالى وصفه بأنه أمة على الرغم من أنه كان وحده رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. تأمله. إذن قال: عليك بإمام المسلمين، جماعة المسلمين وإمامهم. فالجماعة هي جماعة الأفهام إلى الأبدان، والجماعة هي ما كانوا على منهج السلف رضوان الله تعالى أجمعين، متحدين مجتمعين مع إمامهم في كل وقت وحين أحسن الله إليكم. إذن فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، إذن أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج الأول الذي يعصم من الفتن بالتمسك بالكتاب والسنة، وأن نكون مع الجماعة التي هذا أصلها وأساس دينها مع إمامهم، لا نخرج على الإمام بالسيف ولا نكفره ونفضح أمره ونشهر به من على المنابر كمنهج الخوارج، وإنما على طريقة أهل السنة والجماعة في المناصحة لولاة الأمور والدعاء لهم. قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة لكانت لذي سلطان. أتصور بالله عليك لو كانت لي دعوة مستجابة، والله أخص بها نفسي على فكر القاصر. يعني لو يعلم الإنسان أن الله تعالى أعطاه دعوة مستجابة، رح نقول: يا ربي أنا وزوجي وأولادي ووالدي في الجنة، وتلبى لهذه الدعوة. قال الإمام أحمد: لو كانت لي دعوة مستجابة، لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لخصصتها لذي سلطان. لماذا؟ لما في صلاحه من صلاح يعود على هذه الأمة. ولهذا انظر كم يضر التكفيريين والخوارج أن ندعو لولاة أمورنا من على المنابر، يضرهم ذلك. ونحن إنما نقول: اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، لأن بصلاحهم صلاح الأمة. نحن نقول في دعواتنا: اللهم قيضهم البطانة الصالحة الراشدة التي تدل على الخير، تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، اللهم جنبهم بطانة السوء، وفي ذلك صلاح لأمتنا. أحسن الله إليكم. فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، انظر إلى هذا التوجيه، هل كان هذا في الزمن الأول؟ لا، لكن يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء قد يحدث، ليس من المستحيل أن يحدث، أحسن الله إليكم، وقد حدث. فصار الناس إلى الفوضى، ليست لهم جماعة معينة تجمعهم ولا إمام يحكمهم. فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: فاعتزم تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. أي تبقى معتزل لتلك الفتن، عاض على أصل هذا الدين بالنواجذ، أحسن الله إليك، حتى لا تتلاعب بك الأهواء وتجرك عقب ذلك إلى شر عظيم وفتنة عظيمة، أحسن الله إليكم. أستأذن من الشيخ إن شاء الله تعالى في قضية توزيع الجوائز، فأقام الشيخ عباس لعله إن شاء الله. إذن قال: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال: فاعتزل تلك الفرقة كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. لماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ووجه إلى اعتزال الفتن؟ لأن الذي يداخل هذه الفتن ويدخل فيها، أحسن الله إليك، يغيب عنه الحق والتمييز بينه وبين الباطل، تغيب أماراته وعلاماته، وبخاصة لما ينطق في هذه الأمة الرويبضة، وبخاصة لما ينطق في هذه الأمة الدعاة على أبواب جهنم، وبخاصة لما ينطق في هذه الأمة من يدعوها إلى منهج الرسول بغير طريقته وتعليمه صلى الله عليه وسلم. فهو ظلام حالك وغبار كثيف يمنع من إدراك الحق من ذلك. ولهذا الاعتزال يؤدي إلى اتضاح الصورة والعمل على إدراك الحق والخير، أحسن الله إليكم. إذن هذه الوصايا النبوية في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، وثمة أمور أخرى تعصمك من الفتن، سواء ما جاء في أحاديث رواها حذيفة بن اليمان نفسه أو في غيرها، نذكرها على جهة الاختصار حتى يتضح الأمر، أحسن الله إليكم. أولها بارك الله فيكم الثبات على المبادئ، أن نثبت في زمن الفتن بعد الاعتصام بالكتاب والسنة ومنهج السلف واعتزال الفتن. تأمل فيما ذكر في حديث حذيفة ولزوم العلم النافع، أولا الثبات على المبادئ، ونقصد بالمبادئ ما تعلمناه وتوارثناه عن أئمتنا الأعلام، في أن هذا الدين مبناه على قاعدتين عظيمتين وأساسين متينين: عبادة الرب الكريم، وأن لا يعبد سبحانه إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك كله على منهاج الصحابة الكرام وما ينصح به الأئمة العلماء الفحول الذين هم على خطى الأولين، أحسن الله إليكم. الثبات على المبادئ، جاء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم، تأمل، من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. الثبات، رسوخ القدم، وبخاصة عند زمن الفتن ما يحيد الإنسان ولا يميل عما جاء به النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأقول معلما إن شاء الله ومتعلما، لأن كل واحد يحتاج إلى هذا التعليم. انظر، أحسن الله إليك، على مر هذه الفتن وكثرتها تجد دائما أولئك الذين هم على منهج السلف يثبتون على فتوى واحدة، وهي النهي عن الخروج عن الولاة، وهو النهي عن هذه المظاهرات وعن هذه التمثيليات التي تجر الأمة وتدفعها إلى شرور عظيم. سبحان الله، ثبات على المنهج، ثبات على الفتية، ثبات على الاعتصام بالكتاب والسنة في توجيه هذه الأمة، أحسن الله إليكم. بعد هذا أيضا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كذلك من ضبط العواطف والتأني، لأن العواطف عادة ما تجر إلى العواصف. سرعان ما يقول إنسان هذه خمور تباع، هذا الزنا موجود تبرج، ثم يندفع شيئا فشيئا ليصير إلى منهج الخوارج عياذا بالله. وابن مسعود رضي الله عنه قال كلمة مباركة طيبة، قال إنها ستكون أمور مشتبهات، فعليكم بالتؤدة، فإنك أن تكون تأمل تابعا في الخير خير من أن تكون رأسا في الشر، نسأل الله السلامة والعافية. ومن تلك الموانع التي تمنع من الصيرورة إلى منهج الفساد والضلال والانحراف والابتعاد عن المنبع الروي القرب من العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم، القرب من العلماء. إياك أن تغتر بعلمك، إياك أن تغتر بما أوتيته من العلم الذي حباك الله به، إياك أن تغتر بذلك، بل انظر إلى الأئمة والعلماء وإلى توجيههم. قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهكذا أحسن الله إليكم. من تلك الضوابط المهمة وهي آخرها صلة حسن الصلة بالله رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى، فلولا الله ما اهتدينا ولما صلينا تصدقنا ولا صلينا. هذه العبارات كان يرددها النبي صلى الله عليه وسلم مع صحبه الكرام في حفر الخندق، وما كانوا يلقونه من مشاق عظام، ومع ذلك لم ينسيهم ذلك أن الله تعالى هو الذي هداهم وهدى قلوبهم وثبتهم على الإسلام وهذا الخير العظيم. فكانوا يقولون لولا الله ما اهتدينا ولما تصدقنا ولا صلينا، فليس الأمر بكدك ولا بجهدك، وإنما عليك أن تستعين بالرب الكريم ليثبتك على هذا الخير العظيم. فالدعاء مفتاح كل خير، والدعاء مفتاح كل الصلاح أحسن الله إليكم. ولهذا قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فمتنوا صلتكم بالله عز وجل، وعليكم بتقوى الرب الكريم سبحانه تبارك وتعالى. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا ما تيسر بيانه حول هذا الحديث النبوي العظيم، وقد قصرنا في البيان واضطربت عبارتنا في بيان أطرافه وذكر فوائده، لكن نسأل الله تعالى أن يكون قد حصل به النفع. فنسأل الله تعالى أن يعصم أمتنا من الفتن والشرور، وأن يجنب بلدنا الحبيب هذه المزالق والفتن. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، ثبتنا على سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تبرم لهذه الأمة أمر رشد وصلاح، يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ربي يا كريم. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لطاعتك. اللهم قيد له البطانة الصالحة الراشدة التي تدله على الخير، تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. اللهم جنبه بطانة السوء يا ربي عظيم. اللهم جنبه بطانة السوء يا ربي عظيم. اللهم جنبه بطانة السوء يا ربي عظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمين والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى من سار على منهاجه القويم وقتفى آثاره إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا، وأجدد شكري لمن كان سببا في حصول هذا اللقاء. أسأل الله تعالى أن ينفع بكم وأن ييسر أموركم، وأن يحفظ أهل هذه البلدة، وأن يوفقهم جميعا حكاما ومحكومين، رئيس الدائرة ورئيس البلدية والجهات الأمنية وسائر الإخوان على التعاون على هذا الأساس العظيم في دفع شبهات أهل الكيد والضلال والانحراف وعصمة هذه الأمة من كل ذلك. وبارك الله فيكم جميعا وجزاكم الله خيرا وأحسن الله لكم. جزا الله خيرا شيخنا الشيخ ياسين حفظه الله عز وجل على ما قدم وعلى ما تفضل به. نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يثقل به أجوره، وأن يرفع به درجته. وأني يعني ماذا أن ينفعنا وإخواننا السامعين بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونضرب لكم موعدا يا إخواني إن شاء الله عز وجل بعد صلاة العصر لمحاضرة مع الشيخ عباس عمر. إلى ذلكم الحين وفقكم الله عز وجل لما يحب ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.